وفي علاه

تخشى رب غفور ودود وإن نزلت بنا الشدائد عن قوم سألناه يا وأكرم مسؤول وأعظم مفقود قصدنا يا وأعظم مقصود قصدناه رحماك رحمان لا ومنحهم ما أنت ترضاه ومنحهم ما أنت ترضاه يا يهدي إلى الحق من ضل ومن دار يا يا من لك الأمر، يا من لك الأمر بين الكاف والنون، يا من خزائنه مالئة عطائك بر غير ممنون، يا من وفي عطائك بر غير ممنون، جلال نورك في الدنيا جلال نورك في الدنيا بأجمعها، جلال نورك في الدنيا بأجمعها قابل الصباح وقابل الشمس يهدين في سيرة المصطفى في القلب قبل الدم، في سيرة المصطفى بالقلب قبل فم بشرى وذكرى، بشرى وذكرى تحييدا وتحييدي في

منك العفو يشفيني. سبحانك جل جلالك يا الله يا من حبوت بإسماعيل والده يا يا من حبوت بإسماعيل والده يا من حفظت ببطن الحوت ذنون وكم جعلت وعاد يحيى ليحيى غير محزون وكم دعا زكريا فاستجبت له وعاد يحيى ليحيى غير محزون بفيض نورك في الأكوان قاطبة بسر وحيك في الطاقة بفيض نورك في الأكوان قاطبة بسر وحيك في الطاقة ويسين أنعم علينا بعفو منك متصل وادخ لنا الموت في الدنيا وفي الدين يا من حبوت بإسماعيل والده يا بطن الحوت ذنون وكم دعا زكريا وكم دعا زكريا فاستجبت له وعاد يحيى بيحيى وعاد يحيى بيحيى غير محزون بفيض نورك في الأكوان بسر وحيك في طه وياسين فكم لك من نطق